أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا في لقاء جديد وحلقة جديدة نتكلم فيها مع حضراتكم ومع حواء تحديدا، ومع حواء المقبلة على الزواج او على الخطوبة تحديدا. تكلمنا معها في الحلقات اللي فاتت وقلنا ازاي تنوي نية او تجهز او يكون عندها نوايا كويسة علشان تدخل على الزواج ده ويحصل فيه سعادة زوجية اللي احنا كلنا بنتمناها. قلنا بعد كده ازاي تختار شريك حياتها او ازاي ان هي تعرف ان كان كويس ولا لا. اتكلمنا في ده الحلقه اللي فاتت، وان شاء الله هنكمل الموضوع ده باذن الله مع حضراتكم، ونقول ان احنا هنهمس في كل اذن اخت او فتاه مقبله على الخطوبه او مخطوبه بالفعل. ان شاء الله مستنيين مشاركات حضراتكم معانا. خلونا بقى سريعا نرحب بفضيله الشيخ عبد الرحمن منصور داعي الاسلامي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا اسماء. طيب نكمل مع حضرتك اللي بداناه للحلقه اللي فاتت، ونقول لو البنت عايزه تعرف ان كان شريك حياتها ده او ازاي تختار شريك حياتها، تعرف هو كويس ولا لا، متدين ولا لا. احنا قلنا بعض الحاجات الحلقه اللي فاتت، وان شاء الله نكمل مع حضرتك النهارده. بس سريعا ممكن برضو نفتكر كده مع حضراتكم ومع الساده المشاهدين اللي قلناه الحلقه اللي فاتت. ابشر ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. احنا بنقول بان الله عز وجل يعني علمنا في كتابه لما قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. فقال اهل العلم: فجعل الله تعالى المراه سكنا للرجل يسكن قلبه اليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو الموده المقترنه بالرحمه. فاذا اردنا ان يكون البيت ده بيت سعيد قائم على اسس شرعيه ويكون متوفر فيه الموده والسكن والرحمه والالفه، فالاخت الصالحه اختنا حواء المباركه لابد ان تختار زوجا صالحا توفرت فيه شروط يعني اعلمنا بها ربنا. والله عز وجل قال في كتابه: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واعلمنا كذلك بها نبينا صلى الله عليه وسلم والواقع الذي تعيشه الام المسلمه. فاحنا كنا بنقول للاخت الصالحه ببساطه جدا جدا، بلاش بعيد عن اللغه العربيه قوي يعني. جميل. بنقول للاخت ان انت لما تختاري اختاري زوج صاحب دين وصاحب خلق، لان هذا الذي سيبقى معك. يعني امر المال سيزول وامر الجمال سيزول، اما الاصل عندنا امر مع حضرتك على الخلق ده المره اللي فاتت، مش صاحب دين فقط اللي هو المظهر. نعم، اكدنا على الخلق وازاي ولي الامر يسال. احنا قلنا للاخت يعني صاحب الدين هذا اولا ان يكون حاملا لشيء من كتاب الله. جميل. وذكرنا قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فلما اعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض اصحابه: يا رسول الله زوجني اياها. فزوجه على ما كان معه من القران. قال: معك ما معك من القران؟ قال: الصوره كذا وكذا اعقلها، يعني احفظها عن ظهر قلب. فقال: زوجتكها بما معك من القران. يبقى اولا ان يكون عشان نقول صاحب دين بقى، يبقى يكون يحمل شيء من القران. عشان نقول صاحب دين بقى، يبقى يكون يحمل شيء من القران ومع ذلك شيء من السنه. جميل. طب الامر الاخر بنقول ان يكون قد اشتهر بين الناس بصلاحه، وهذا يعرف منين؟ من السلوكيات والمعاملات. جميل. والاخلاق والاداب. اضرب على ذلك مثال، وصلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب لما يعني ذهبت اليه امراه او ذهب اليه رجل وقال: يا امير المؤمنين، انت ولي من لا ولي له، انت ولي البنات اللي ما لهاش اباء او اولياء، فانا عاوز اتزوج فلانه من الناس. قال: أمعك احد يشهد على صلاحك؟ معك حد يقول انت راجل صاحب دين وصاحب خلق يحمد عبد الوهاب ربنا يتوب عليك؟ قال له: فقال له ايه؟ قال: فاتني به. فسيدنا عمر لما اتى بالرجل الذي سيشهد على صلاح هذا، فبدا يقول له ايه؟ اتعرفه؟ قال: نعم اعرفه. قال: هل تعاملت معه على الدينار والدرهم؟ تعاملت معه في فلوس؟ قال: لا. طيب، قال: هل تعاملت معه في سفر الذي يعرف به مكارم الرجال؟ قال: لا. قال: فاذا انت، هل رايته في المسجد يركع ويسجد؟ قال: نعم. قال: كل الناس هكذا فانت لا تعرفه. جميل. فالعايزين نقوله بقى ان الموضوع مش موضوع المظهر وفقط، وان كان هذا يدل على الخير اللي هو التزام السنه الظاهر. وقلنا ده هنعرفه منين بقى ان كان هو كويس في معاملاته الماديه ومشتهر فعلا بين الناس؟ اللي احنا هنسال عنه او ولي الامر الفتاه هيتولى الموضوع. هو لا يكتفي بالجلوس معاه ويا عمي ويا انكل وحضرتك والكلام الايه الرقيق ده، فهيتولى الموضوع. انت يا ابني ساكن فين؟ في اي مكان؟ يسال الناس اللي حواليه الجيران. وبعدين طبعا الحاجات دي فيها نوع من المجاملات الكثيره جدا جدا. لا، ما دي تعتبر شهاده، يعني الاخ اللي بيسال عن فلان ده اظن هي شهاده يعني. وبعدين ده مؤتمن، الناس صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المستشار مؤتمن. انا واحد جاي يسالني عن بعض الناس يعني، فبيقول لي: ايه رايك في فلان؟ قلت له الذي أعرفه أنه سبب للدين. قال لي ده يصلي. قلت له وإن كان يصلي ولكنه سبب للدين. يعني مش عشان أسهل الزواج ده وأكون كويس ويا بخت من وفق رصين في الحلال نمشي الموضوع. هذه خيانة وهذا نوع من التدليس. نقول الحق فعلا. نوع من التدليس. الله عز وجل قال على الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب اللي عايز أقوله بقى النهاردة مع حضرتك يعني في حتة السؤال ده وولي الأمر بيسأل عن الخاطب ده أو الأخ اللي هو متقدم الخطوبة يعني مسألة الإحراج يعني يسأل إزاي من غير ما يكون في إحراج يعني هو يسأل الأخ يقول له والله يا بني او يا عبد الله يا احمد يا محمد اين تسكن انت ساكن فين في يقوله في المكان الفلان طيب بالتاكيد البيت ده جنبه مسجد فيذهب الى امام المسجد يقول له والله هل تعرف فلان من الناس يقول لك نعم اعرفه او لا اعرفه طب يسال المحلات اللي حواليه ده بيتعامل مع الناس ازاي عنده رقه في الاسلوب طب اخباره ايه مع الشباب اللي واقفين في الشوارع ولا عيب ان راح لبعض الشباب المشهورين بالعياذا بالله بعدم الالتزام ويقول له تعرف فلان هو لو يعرفه هو يعرفه طب لو ما يعرفوش اقول انا ما سمعتش عنه قبل كده ليه لان مش على نفس الشاكله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الحديث يعني لما قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فاهل العلم قالوا ايه قالوا ان الصديق بصديقه يعرف عاوز تعرف عبد الرحمن مين اسال عن اصدقائي واحبابي عاوز اعرف انا محمد مين اسال عن اصدقائي واحبابي عاوز اعرف احمد عبد الوهاب ربنا يتوب عليه هو مين اسال عنه وعن اصدقائه وعن احبابه فالصديق بصديقه يعرف فذلك بنقول يسأل عن إخوانه عن الصحبة يسأل عن البيت نفسه أخبار أبوه إيه أخبار أمه إيه في العبادة شكلهم المنظر المظهر الخارجي الأم متبرجة يعني ولا لابسة حجاب شرعي يعني السؤال مبقاش عن الشاب بس هو وضعه إيه ده لازم نسأل عن العيلة والنسب ده احنا العيلة والنسب دي عندنا فيها سؤال لحواء وكل اللي بيشتغل النهاردة إن شاء الله هنسأله بعد شوية بس خلينا نكمل مع حضرتك كده طيب بعض برضو الحاجات زي المخطوبة برضو تعرف خلاص بعد ما دخل البيت برضو احنا قلنا بعض الحاجات المرة اللي فاتت فخلينا برضو نكمل ان شاء الله النهاردة احنا انا عاوز اقول للاخت الصالحة المباركة لما نقول صاحب دين وصاحب خلق حتى كده قبل ما ننتقل للنقطة الاخرى احذري من اللي جاي ده واحد بيحضر موالد ويلف حوالين القبور والاضرحة مش هتعرف لا تعرف تعرفه ازاي يعرفوا هذا احنا قلنا اول سؤال لما الاخت الصالحة بتجلس ولي امرها مع الخطب اللي جاي يتقدم احنا سألنا سؤال واحد في الاول لو الاخت تذكر انت مين انا عبد الرحمن فعبد الرحمن ده مين شغال في ايه انا شغال مثلا داعية اسلامي طيب مين مشايخك مين اهلك مين احبابك مين اصحابك لابد ان يسأل عن ذلك طب انا يعني بنتي هل الاولى لي او الافضل تعيش مع رجل مبتدع مشرك يتوسل بقبور او يعني يتوسل بغير الله ويذبح لغير الله ام يكون مع رجل صاحب دين وصاحب خلق وزي احنا بنقول للاخت اسألي يا بنتي انت بتصلي في مساجد ايه تعمل في المساجد الفلانيه والمسجد هذا يعرف اتجاهه يعني هل ده متعلق بمنهج السلف الصالح ام المسجد ده متعلق باصحاب البدع واصحاب القبور فالانسان ببعض طب انت قرات لمين المشايخ ايه المشكله لو الاب طرح على ولد سؤال وبعدين قال له صح وغلط بقى وعلل والحاجات دي ليس كذلك انما الامر بيتكلم يتكلم مثلا عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي قدامي يقول لي انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اقول له يقول له طيب انت بتصلي النبي صلى الله عليه وسلم كتير طب احنا سمعنا ان في بعض الناس بيتوسلوا بالنبي الكلام ده انا وجهنا يا ابني الكلام ده صح ولا غلط ولا اخبارك ايه سيعرف الولد عقيدته ودينه من مثل هذه الاسئله يعني مثلا يجي واحد يقول ايه يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رآك الكرب الا وشرك هذا شرك التوسل مع ان بعض الناس اللي حضرتك الكلام اللي قلته ده ممكن الكلام في مظهره كده او في شكله خارجي كويس كلام حلو احنا قلنا بقى تعلم العلم الشرعي مش قلنا الكلام ده ولا بنقول للاخ لا انا فاكر انا ذاكر الله يكرمك يا احنا عايزين نقول للاخت الصالحه احذر من واحد بيتوسع بقبور او بيدور حول الاضرحه نقول خلي بالك من واحد مرتشي ولذلك احنا بنقول اسال عن زب بنتك ده انت شغال يا ابني فين شغال في الشركه الفلانيه في المصنع الفلاني في المطبعه الفلانيه في القناه الفلانيه في اي مكان من الاماكن اسال بقى الناس عنه اختار واحد مؤتمن يعرف بصلاحيه في المكان يقول لك الشيخ فلان او الاستاذ فلان راجل طيب صاحب خلق صاحب دين مؤتمن حكيم يروح يساله اخباره كموظف ايه هو بيبلطج في الشغل بيجي من 8 الصبح يمشي 2 الظهر ولا بيجي لنا الساعه 10 ويمضي وياخد بعضه يمشي الساعه 11 المسك يعني، لان المال فيه هيبقى فيه شبهه. يعني مش مثلا لو حد جالي اقول له لا والله ده طيب وابن حلال وكويس لا يا لازم اقول برضه في الشغل وضعه ايه، هل فعلا زي ما حضرتك قلت اللفظ ده بيبلطك في الشغل وبيجي متاخر وبيروح بدري ويزوغ والحاجات دي وكده؟ احنا بنقول هذا لا يجوز للعبد ابدا. انت بتاخد راتب شهري من 8 الصبح لما الاثنين الظهر، يعني انت بتقضي هذا الوقت في العمل مقابل مال. طب اللي جاي 11 وماشي الساعه 12 الا ربع وبعدين واحد يمضي له ويزوغه من ورا بعض، هذا انسان غير مؤتمن اولا. الامر الاخر المال سيكون فيه شبهه، المال نفسه فيه شبهه. صحيح. من منا كاباء يامن ان بنته تعيش مع واحد مثل هذا؟ فعايزين نقول يا بنتي خلي بالك برضه مع كده من الرجل المرتشي، خلي بالك من واحد قاسي القلب مع امه وابيه. قاسي. احنا بنسال الجيران، بنسال الجيران الشقه اللي فوق الشقه اللي تحت، لان طبعا هو لو غير مؤدب بيبقى صوته حياني قد كده ما شاء الله. العماله كلها سامعه. بيشتم وبسد وبلعن وبيخبط وبرزع. ولازم نسال الولد ده اخباره ايه مع امه مع ابيه، اخبار المعامله ايه، سلوكياته عامله ازاي، هل في رضا لابوه وامه بيقبل الايدي والقدم والراس ولا لا. فاحذري واحد مدخن، ده بيعلن يعلن يعلن لمعصيه الله عز وجل. يعني ربنا يقول حرام وهو يقول انا بقول حلال. طيب. مش ده الوضع؟ ده الوضع. بس اللي ممكن يحصل اللي ممكن الفتيات اللي بتشوفنا دلوقتي تقول عليه ان ده كل اللي حضرتك بتقوله ده المجتمع كله كده. لا مش قصدي، يعني ممكن كده؟ بعد الزواج نعم يتغير حاله، لو حصل ان في زي ما جالنا بعض الرسائل المره اللي فاتت قلناها، فحصل في مثلا الفه بين القلوب او حاجه. جميل. فنقول مثلا ممكن يتغير بعد الزواج كل ده. من ادرانا بهذا؟ هذا امر غيبي. الرسال لا يعلم عنه شيء. اضرب لك مثال. اتفضل. عمران بن حطان ده كان من التابعين. وكان من المقربين الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن جميع المسلمين اجمعين. فكان له ابنه عم، بالذات السؤال بتاع الشيعه ده، كان له ابنه عم على مذهب الخوارج المشؤوم. فقال الإمام علي أنا أحبها، وقعت في قلبي. يا بابا أنا بحبه. ده كلام البنات بقى. يا بابا أنا بحبه. يا بنت ما ينفعش، هي مش هتقول بالشكل ده يعني، بتهيألي مجتمعنا ما يسمحش. ولا لا والله في نجاحة عند بعض البنات وفي كثير من الصالحات. ربنا يعافيه. آمين يا رب. ربنا يعفو عنا. فالشيء ده، فعمران بن حطان لما قال الإمام علي أنا عاوز أتجوزها فلقد وقعت في قلبي، قال لا تتزوجها. كان على مذهب أهل السنة. وكانت هي على مذهب الخوارج. الذين خرجوا على الإمام علي بل كفروا. فلما لم يستمع إلى الكلام بعد فترة قابله الإمام علي قال كيف حالك يا عمران؟ فبدأ يعادي ويحارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ هي اللي أثرت عليك زوجة، هي كامرأة أثرت على زوجها، فترك مذهب أهل السنة والجماعة وذهب إلى مذهب الخوارج المشؤوم. إذا كان ده مع الرجل فكيف حالك بالمرأة؟ ده رجل او امرأة اثرت عليك، فكيف حالك بالاخت صالحة تقية تصلي وتقرأ القرآن وتصوم وتتزوج رجل غير صالح؟ وبعدين يقول له ايه يا بنتي، الاب يقول للبنت يا بنتي اقبلي ما هو هيصلي. انا كنت ربنا يهديه بعد الزواج وهيصلي ايام النكسة كنت خاربها ولا كنت بصلي ولا بركعها. اسأل امك قاعدة مش كده يا حاجة؟ تقول له ايوه يا حاج. ودلوقتي ما شاء الله الوضع زي الفل، لو دخلت الجامعة وبقيتوا كويسين. هذا الامر جميل. هو فعلا القصة اللي حضرتك بتذكرها، يعني يمكن عندي سؤال بيخص المسألة دي ان شاء الله هنقوله للمشاهدين بعد شوية. بس عايز اتوقف عند اللي احنا بنتكلم فيه وان شاء الله هرجع لحضرتك فيه تاني بما اننا بنتكلم عن الاختيار والمشاركة. في عندي رسائل كانت من الحلقة اللي فاتت مهمة جدا لازم نأكد عليها ونشارك فيها مع حضرتك. بس خلينا اقول السؤال بتاع المرة اللي فاتت للمشاهدين الأول. كنا بنسأل حضراتكم وبنسأل فتاة بنقول لها لو تقدم ليكي شاب هتقبلي مين؟ لو تقدم ليكي شاب والمفروض تختاريه علشان تتزوجي هتقبلي مين؟ كنا بنقول هتقبلي الزوج الصالح الفقير ولا الغير صالح الغني؟ يعني الحمد لله جالنا رسائل كتيره جدا قلنا من بعضها الحلقه اللي فاتت ان شاء الله هنكمل معاكم بعض الرسائل ما قلناهاش. في حد يا شيخ عبد الرحمن قال لنا في شمس من اليمن قال هختار الصالح الفقير، طبعا بيأكد على ده. في حد قال هختار الزوج الصالح ولو فقير، وارجوكم تقولوا لنا او تصفوا لنا مين الزوج الصالح ده او مواصفات الزوج الصالح ده، طبعا ان شاء الله هنقوله او يمكن اتقال منه على مدار الحلقات اللي فاتت وان شاء الله هنقول في الحلقات اللي جايه باذن الله. في برضه حد بيقول نعم اختار الزوج الصالح الفقير لضمان نشأة صلاحه وان شاء الله يكون ابنائنا او يحافظ لابناء وجيل مسلم قوي. عندي رساله كمان بتقول اختار الزوج الصالح مهما كان حاله واسال الله ان يرزقني زوج صالح عاجل ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك. طيب الرساله بقى المهمه اللي ما جبناش عليها المره اللي فاتت ان في حد او في فتاه بتقول ما رايكم في اشتراك البنات والشباب في مواقع اسلاميه للزواج والتعرف بهدف الزواج فقط. نعم. السؤال ده مهم جدا، وفعلا بما اننا بنتكلم في الاختيار وممكن تكون دائره الاختيار ضيقه، فبالفعل ده واقعنا بيحصل كده. راي نعم. حضرتك الامر محرم شرعا يا شيخ محمد. الاصل عندنا التحريم في هذا، ولما الله عز وجل علمنا في الكتاب لما قال ولا تقربوا الزنا لم يقل ولا تزنوا. فالله عز وجل لما قال ولا تقربوا الزنا فلها عن مقدمات الزنا، عن النظرة والسلام والكلام والموعد واللقاء والزواج العرف والبلاوي السدر اللي بتحصل دي. فاحنا بنقول هو في البداية اول ما تعرف على البنت على الشاب هو كان اسمه محمد مش انت واحد تاني وهي اسمها زينب، فبدأوا في البداية بغيروا الأسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا اخوك في الله محمد، اخوك في الله اول مرة. وبعد يومين ثلاثة الحواجز ستزول بينهما، فبدل ما كان بيقول لها بتقول له يا محمد يا اخي محمد يقول لها يا اخي ميدو، وبعد ميدو هيبقى ميشو، هي هتمشي واحده واحده. وبدل ما كان بيقول لها يا اختي زينب يقول لها ازيك يا زوزو وحشاني يا قمر. لا والله العظيم والله العظيم هذا الكلام ده خلي بال حضرتك اللي مكتوب لي هنا ايه، مواقع اسلاميه. جميل. ده فعلا يعني مسماها مواقع اسلاميه لو للزواج. انهم يتقون الله عز وجل في ذلك ما سمحوا بهذا الكلام بين الفتاه وبين الشباب. يعني انا في بعض اخواني بعض الشباب كان معاه في المسجد بيقول انا سمعت بعض الدعاء على بعض القنوات بيقول مش عايزين نضيق على البنين والبنات، نفتح الموضوع شويه. طب نفتح الموضوع ازاي؟ ايه المشكله لو دخلوا على الشك يكلموا بعض بنوع من الضوابط الشرعيه والادب. الاقرا اقسم لي بالله بيقول لي انا تقريبا بعد 13 يوم حلقت لحيتي، خلي بالك الخطوات اللي ماشيه ازاي. والكلام اللي انا بقوله لك بدل ما كان محمد بقى ميدو وميش والكلام اللي بيحصل ده، قال لي هذا حدث، يعني بدا الامر يتطرق ان انا عاوز ادخل معاه اشوف صورتها عن طريق الكاميرات الموجوده ده في البيت وده في البيت والوضع اللي انت شايفه ده. جميل. قال يعني وظل بينا علاقه حتى تقابلنا ووقعته معه في جريمه الزنا. اما كلم البنات على وقع ولا اي حاجه ابدا ما حصلش. فانا عايز اقول للناس يا اختي الكريمه اللي بعت السؤال او اخي الحبيب احذروا من مثل هذا الكلام، وان كان يكتب كلمات كده قناه اسلاميه او يكتب مش عارف موقع اسلامي. يعني راح اقول لك ان هو كموقع اسلامي هو ممكن مش اسلامي بس اللي اصحابه بيروجوا ان هو اسلامي ممكن علشان فعلا الشباب يقبل عليه. ممكن ممكن. فاحنا قلنا الله عز وجل حتى حرم امر النظره، حرم امر النظره فقال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. بس حضرتك عارف ان فعلا بيحصل، يعني برضه حصل في الواقع ان حصلت وصادف وان في حصلت بعض الزيجات من خلال موقع زي ده. حدث كثير جدا ولا تنجح لا واحيانا بتكون ناجحه. لا يعني راي حضرتك ايه؟ ابدا ابدا غير ناجحه. انا بقول دايما الانسان الذي يدخل الى بيت الزوجه من البدايه تحدث مع ابيها ومع امها تعيش في نوع من الوقار ونوع من الكرامة ونوع من العزة، حس ان هي ملكة متوجة. اما التي عرفها عن طريق الشات او عن طريق التليفون او عن طريق الرسائل او في الجامعة او في شارع الحب في جامعة القاهرة، عندك في منصورة شارع الحب ولا بطلوا خلاص؟ لا هو هم قفلوه. طب الحمد لله ابشر بالخير، الحمد لله رب العالمين. واخد بالك شو محمد؟ كل الكلام بقى المشاعر الجياشة اللي كان المفترض يعني يكتمها في قلبي حتى يقولها لزوجته بعد الزواج ما عادش موجوده عنده، لان كل الكلام اتقال. يعني حتى بعض الرجل المسلم وصعيدي بس راجل طيب، يعني احكي لنا بقى الحكايه دي في ثواني يا شيخ عبد الرحمن عشان عندنا سؤال لازم اقوله للكل بيشوفونا، وبالفعل جالنا بعض الاجابات عليه لان كان السؤال مطروح قبل الحلقه على شريط رسائل. نعم. انا عايز اقول للاخوات ان انت لما هذا الكلام يقال لك بعد الزواج هتحس بطعمه وبلذته. لا فين القصه بتاع الراجل؟ انا عايز اقول راجل مسلم صعيدي كان بيقول لزوجته ايه بقى؟ طب خليني بقى اعرف هو قال ايه لما اخد الاتصال ده. السلام عليكم، معايا مين يا جماعه؟ معايا استاذه هبه. السلام عليكم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حضرتك. ممكن عايزه اسال الشيخ عن حاجه. اتفضلي حضرتك سامعيني. انا اختي صلت صلاه الاستخاره، جاي لها عريس وصلت صلاه الاستخاره وصلتها مره ثلاث مرات وهي بتقول لا اربع مرات، فانا بقول لها مره واحده انهي الصح يعني؟ يا اختي هبه، هي اختك اصلا ترغب في الزواج منه او لا ترغب؟ هي ترغب في الزواج مني بس هي يعني متردده شويه يعني. طيب ابشري بالخير، ابشري بالخير يا حضرتك. طيب ساجيبك. طب ان شاء الله هنجاوبك يا استاذه هبه. ناخد ام حسين برضو معانا على طول. ام حسام اتفضلي يا ام حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. والله يا شيخنا انا اولا في الاول والاخر عايزه حضرتك تدعي لبنتي لان انا عشت تجربه يعني الجواز دي معاها وما حصلش نصيب. ربنا يا رب يرزقها الزوج الصالح عاجل غير اجل يا حي يا قيوم. ذات منصب وجاه ومال وفي بلد اوروبي يعني في امريكا، ورغم كده رفضته لانها اكتشفت انه شيعه، فعايزك تدعي لها ان ربنا يعوضها بالاحسن منه في دينه وخلقه. ربنا يا رب يعوضها باطيب منه ان شاء الله. طيب ان شاء الله. الحمد لله ذات دين وخلق وعلم واصل وعيله وكله الحمد لله. ولكن هنقول ايه البخت بقى والحمد لله احنا مؤمنين بربنا الحمد لله يا ام حسين من عند ربنا كده. ولكن يا ام حسين يعني نحمد ربنا واتمنى انك تدعي لها ان شاء الله. طب اسمعي طب اسمعي الشيخ يا ام حسين اسمعي كل شيء يا ام حسين ازي حالك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. انتوا سالتوا على الاخ دايما والله جزاك الله كل خير وجزاكم يا افضل الله كده. انت حضرتك سالتوا على الاخ ده قبل ما تزوجه؟ نعم. لا بعد ما تقدم للخطوبه احنا ما اتجوزهاش كان متقدم للخطوبه كان خطوبه بس يعني ايوه وما خطبش كمان يعني تعرفته قبل الخطوبه لانه وديناه للشيوخ وكده وفهمنا ان هو يعني كده لا حول ولا قوه. طيب جميل كويس. طيب ان انت فعلا سالت احمد الله عز وجل على ذلك وان شاء الله تعالى لدينها الله عز وجل سيعوضها باطيب يعني لها. كان في الصفات اللي اي بنت تتمناها ورغم كده رفضت كل شيء لدينها. الله يرضى عنها الله يرضى عنها ويبارك فيها. اوصيها دائما يعني تدعو بدعاء السلام وسلامة اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. امين يا رب. وربنا ان شاء الله تعالى يخلفها بالزوج الصالح ان شاء الله. جزاك الله كل خير. الله خير لها والله لان برضو كان حصل لها مس او حسد او والله اعلم يعني لان كان بيجي لها بعض الناس وبيمشوا وما يرجعوش تاني. خلاها تحافظ طيب. دائما على على على قراءه سوره البقره وعلى طيب الضحى وعلى قيام الليل وبنشغلها في البيت على الله يعزك. احنا مؤمنين بالله اصلا والحمد لله. ربنا يعزك وتوفيق. ربنا يعزك يا محسن وربنا ييسر اموركم كلها ان شاء الله. ولو في حاجه بخصوص او في استفسار اكتر يعني رقم الشيخ موجود بره في الكنترول ممكن حضرتك تاخديه. وبالنسبه لموضوع المس او السحر ده تاخديه ان شاء الله من الكنترول. خلينا نعرف الشيخ قبل ما نجاوب على الصلاه دي نسال او نقول السؤال اللي كنا بنقوله للمشاهدين النهارده. احنا فعلا في سؤال المفروض نطرحه عليكم النهارده يا جماعه ويا ريت تشاركونا ان شاء الله عن طريق الرسائل من مصر 9420 هتبعتوا رساله على 9420 ومن اي بلد اخرى ان شاء الله رسائل موجوده او الارقام موجوده على يسار الشاشه. السؤال بتاع النهارده هو يمكن البعض يقول ان هو قريب شويه من سؤال الحلقه اللي فاتت خلوكم بس الاول تسمعوه وبعدين تقولوا هو قريب ولا ايه الوضع بالظبط. احنا بنقول برضو للفتاه لو تقدم ليكي شاب هتختاري مين؟ هتختاري صاحب الدين والنسب صاحب دين ونسب ولا هتختاري صاحب الدين والغنى؟ يعني صاحب الدين وعيله كويسه ونسب ولا صاحب الدين والغنى ولكن يعني العيله او النسب دي سمعتها مش قد كده شويه؟ يا ريت تشاركونا ان شاء الله. هو بالفعل لان السؤال كان مطروح قبل الحلقه على شريط رسائل فجالنا بعض الرسائل يا شيخ خلينا نقولها مع حضرتك ونجاوب عليها. نعم اتفضل. يعني جالنا حد بيقول اختار زوج ذات دين ونسب. اختار زوج ذات دين ونسب جميل. طب ده كويس. هي بتسال برضو هل الحلقه او هل الموضوع ده اتكلموا فيه كل ثلاث ولا حلقه مؤقته؟ لا احنا قلنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم كل ثلاثاء باذن الله ان شاء الله ربنا احيانا واحياكم. طيب في حد تاني بيقول ابي غير حكيم ابي غير حكيم فهل اوكل احد غيره ليسال عن الخاطب؟ ده سؤال كويس. انا عايز اقول احنا يا شيخ محمد عندنا بعض الاخطاء التي تقع في السؤال على الخاطب منها ما هي متعلقة بالوالد. فالأب مثلا قد يكون يعني ضعيف الإيمان فلما بنته تقوله طب اسأل يا أبي لما يروح يسأل يروح يسأل على القهوة مش هيسأل على مسجد. هو أصلا لا يصلي أو غير ملتزم شرعا أو غير حكيم يعني كل حاجة بيتعامل في المسائل بنوع من الانفعال والغضب والعصبية والتوتر والقلق والسد واللعن والشتم والضرب. مثل هذا غير مؤتمن. فالموضوع لو ان الاخت وكلت الامر الى عمها لو كان صالحا الى خاليها لو كان صالحا حتى امام مسجد جنبها او داعيه من الدعاء حواليها لو كان يعني تثق في علمي وفي ديني وفي ورعي فليسال على ذلك. انا عايز اقول في برضه من بعض الاخطاء المتعلقه بالمساله دي جميل ان ممكن تبقى العم او الخاله ذهبت الى بنت مثلا في المسجد قالت لا والله ده انا ابن اختي ما شاء الله عليه حلاوه وجمال وادب واخلاق ودين. فالبنت تروح تقول له ما في البيت يا امي ده انا معايا واحده في المسجد قالت لي يا عمه الاستاذ فلان وقالت عليه صاحب دين وصاحب خلق وصاحب كذا وكذا وكذا. الغالب في مثل هذه الامور المجامله. الغالب ان عشان هي عمته بتعمل ايه؟ بتجامل. وقد يكون خطب اثنين ثلاثة قبل كده ولو سئل لو اتعرف ان الاخ ده خطب اثنين ثلاثة قبل كده وفك الخطبة لازم اعمل علامة استفهام ما العلة بذلك؟ ايه السبب؟ هي فعلا بعض الاسر بتعترض على الشاب اللي خطب مرة او اثنين او ثلاثة. احنا بنقول يبقى في سؤال قد يكون لامر ديني ولكن انا اسال انت طب انت فكيت الخطبة بتاعتك ليه؟ يعني وهل سيجرح في الناس ام لا؟ يعني المفترض في هذا الامر الستر. والله يا جماعه انا طلعت الخطبه لامر يعني هو في نفسه خلاص قضي الامر بكلمات يسيره. فبنقول من بعض الاخطاء المتعلقه بامر الخاطب ان تبدا العمه او الخاله تزكي للبنت ابن اخيها او ابن اختها. فالاخت يعني لا تجوز مثل هذا الكلام يعني على سبيل التصديق، ولكن تعمل ايه؟ برضو تسال يعني لو كان ابوها غيره حكيم توكل حد من العائله او احد من الدعاء او بعد ذلك، وبعدين يسالوا على الامر ان شاء الله تعالى. جميل. طيب مش عايز حضرتك تنسى ان كان في قصه هتحكيها لي بتاع الاخ الخاطب الصعيدي ده. بس خلينا ناخد كان اتصال استاذه هبه الاول اللي هي كانت بتسال عن موضوع الاستخاره. اللي حضرتك سالتها. انا بس سالت الاخت هبه سؤال، انا بقول لها هل اختك في قلبها الزواج منه؟ قالت نعم. علامة السخير. الشاب اصلا بقاله 7 سنين عايش معاها وماشيين في الجامعه ورايحين مع بعض وراجعين مع بعض. وبعدين ابويا اقول له يا ابني دي ما تنفعش كزوجه، دي بنت متبرجه، دي مش كويسه. او الاب يقول لبنته او الام تقول لبنتي يا بنتي ده مش هيصلح، ده مفلفل شعره وحالق كابوريا وعامل مش عارف ايه وعامل دوجلاس وضوافره قد كده ومنظره ولابس جزمه يتقابل وشها من الشارع الثاني ومنظره غريب، ده مش ومسقط البنطلون يا بنتي ده مش هينفع كزوج كراجل معاك. تقول لها يا امي طب استخير ربنا. وقلبها اصلا مليء من العشق له. علامه السخير. يعني عايزين نقول للاخت بقى الكريمه دي، الاخت هبه الله يرضى عنها وعن اختها وكل المسلمين والمسلمات، بنقول انت لما تيجي تستخيري، معنى الاستخاره يا شيخ محمد ان انا بطلع كل اللي جوايا، بقول يا رب انا لا احسن الاختيار فاختار لي انت. انا امر متحير فيه اقبل او لا اقبل. اما كون ان انا قلبي اصلا معلق بالامر فعلامه استخير، ما انا اصلا مصدق وختمت بعلامه الجوده ان انا موافق على الموضوع. يعني المفترض قبل ما اوافق يعني سواء بقى على زواج او وظيفه او اي حاجه المفروض بستخير عليها، المفروض ان انا يعني بفوض امر كله لله. ده الامر قبل كده ما يكونش بفوض امر الى الله. اطلع كل اللي جوايا واقول يا رب انا جاي لي سفر، والله السعوديه جاي لي سفر الكويت. طب اسافر فين؟ ما يبقاش قلبي اصلا موجه الى امرنا الامور. اقول يا ربي انا لو احسن الاختيار فاختار لي انت. وبعدين الاستخاره ليس لها عدد. بس ما هو بيبقى في ميل قلبي، ولكن انا عايز اتاكد فعلا الميل القلبي ده هيوافق اللي ربنا هيختاره لي ولا لا؟ يعني بعض الفتيات فعلا بتقول كده. يعني خلينا طيب بعيد عن سؤال الاخت هبه. لا ده انا عايز اقول حته مهمه هنا في موضوع الاستخاره. اتفضل. اكثر الناس يعتقدوا بان العلامه بتاع قبول الموضوع تشوف رؤيا. أنا كنت لسه جايلك فيها. هذا امر غير منضبط. او انك تشوف حلم او تشوف شيء في المنام. طب المفترض ان احنا بنقول الاخت تشوف ايه؟ طيب. مثلا انا رجل متقدم لزواج امراه. وبعدين ما كانش معاه مال. فجاه جه واحد صديقه قال له اخبارك ايه؟ قال له والله انا لسه ما اتزوجتش والامور مقصره شويه. قال له يا سيدي ما تيجي خلاص ادي 10,000 جنيه ابدا يسر امرك وبعدين ربنا قدر الخير اخذهم منك كل شهر مثلا 500 جنيه. كان مسافر موضوع سفر، فجأة الأمور متعطلة، فجأة جاله جواز السفر وبعدين جاله التأشيرة والناس اللي اتصلوا بيه ورتبوا معاد حجزوا الفندق ونزل عليه. يعني الأمور في الحقيقة بدأت إيه تيسر الأمور معه في الحقيقة. جميل. فعايزين نقول إن بعض البنات تقول ده أنا كان متقدم لي شاب وصالح وصاحب دين وصاحب خلق، وبعدين شفت في المنام إن شكله وحش جدا. طب الشيطان بيتلاعب بيك، هذا تلاعب الشيطان. طب المفترض إيه اللي يحصل دلوقتي عندها أو تحس بإيه؟ الأمور في الواقع يا شيخ محمد. في الواقع اللي هي عايشاه، جالها واحد تقدم لزواجها وشافته وبعدين استخارت ربنا عز وجل، ثواني وقع في قلبها انه صاحب دين وصاحب خلق، او لما ابوها سال عرف انه صاحب دين وصاحب خلق، جالهم رساله على البيت، تليفون، حد كلمهم، ابوهم ابي الواحد قال له تعرف فلان؟ قال له ده ما شاء الله عليه من صاحب من اهل الدين والخلق. بدات الامور ايه؟ اشارات اشارات اشارات تدل على الخير. هي الفكره فين او السؤال فين؟ يعني لما تقدم ليها شاب هي حست ان في ميل قلبي. في الوقت ده يعني لما حست ان في ميل قلبي خلاص تتوجه بقى بعد كده للاستخاره، ولا قبل موضوع الميل ده ان هي تستخير ربنا ويبقى ربنا اللي بيستخير؟ هو خلاص الاخ شافها وشافته، تستخير الله عز وجل بعد ذلك. تقول يا رب يعني انا تقدم لي واحد يعني احسبه صاحب دين وصاحب خلق، وتدعي بقى الدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم بان فلان ده خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فيسرني له ويسره لي. جميل. وان كان الى بدل. يعني لما يتقدم فعلا في البيت ودخل البيت وعايز يتزوج، هي من هنا تبدا الاستخاره. جميل. لكن بنعرف بعض قبل كده بقالنا كام سنه وفي علاقات وفي كلام، وانا فعلا خلاص زي ما حضرتك بتقول ختمت الموضوع وسقيت عليه. لا ده هنا ما ينفعش الاستخاره ابدا. هتستخير في ايه؟ هو الامر اصلا القلب معلق. وانا عايز اقول للاخوات ان احنا هنيجي في حلقات قادمه هنتكلم عن كلمه الحب وكلمه العشق ان شاء الله باذن الله. انا بقول ان اللي قبل الزواج دائما يسمى عشق الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ولكن اللي بعد الزواج هو الحب نفسه. ولذلك الحب لا يأتي إلا بعد الزواج، يخلص ينتج عن ذلك المودة والرحمة تولد حب. جميل. احنا ان شاء الله هنتكلم مع حضرتك بإذن الله ربنا احيانا نتكلم عن موضوع الحب ده فعلا بيبتدي امتى ولا بيجي ازاي. بس خلينا ناخد ام محمد الاول. السلام عليكم يا ام محمد. قالوا ايوه انا معاك. اتفضلي حضرتك ام محمد. السلام عليكم. انا خطبت لابني واحده كويسه جدا قوي قوي وهي قريبتي. طيب. يعني هي قريبتي يعني هي يتيمه الام. وبعدين يعني وصيت بنتها عشان بنتها تبقى خالت. المهم هي كويسه وصفاتها كويسه والله جدا كده. المهم اني ما كانش موافق في الاول. فضلت وراها لما قال لي خلاص انا وافقت ورجع تاني قال لي لا. وفي دلوقتي ابني مش موافق بيها ودينا كلها عرفت ان انا خطبتها لابني. اهليتها واهليتي وجيرانها وكله عرف ان انا خطبتها لابني. فابني قال لا مش عارفه اعمل ايه انا مخطماه ما بكلمهوش بقالي في شهر. طيب ما عرفتيش منه حضرتك هو مش موافق ليه او مش عايزها ليه؟ هو انت شايفاها كويسه شايفه فيها ايه كويس؟ هو بقول انا عاوز واحده جميله جدا وهي كويسه حلوه وبتصلي وعلى خلق وبنت بتربي في ست اخوات. انت حضرتك بتقولي كده يعني بتجامليها عشان بنت اخت حضرتك لا مثلا؟ لا والله مش بجاملها والله هي كويسه مش هلاقي زيها. والله ما هلاقي زيها ابدا. هي كويسه جدا يعني مش هلاقي زيها. طيب. على خلق جامده قوي قوي ما شفتش. وهو فعلا حضرتك بتختاري لابنك يعني مش هتختاري له حد وحش يعني الموضوع يعني انا مش هختار له حاجه وحش. وبعدين انا ما لقيتش حد زيها ابدا. يعني يا ريت. وبعدين هو مش عارف اعمل معاه ايه. حاولت معاه جبت له ناس كلمت ناس معاه في الشغل ما مش قادره ليه خالص. طب اسمعينا كده يا محمد. اسمعي كده فضيله الشيخ عبد الرحمن. يا محمد السلام عليكم. حياك الله وبركاته. هو ابنك بيصلي؟ ابني كان ما كتبش ولا فرض من في الجامع من ساعه ما راح الشغل من ساعه ما اشتغل بقاله كام شهر بيصلي في الشغل الظهر والعصر بعد كده يخش الشقه المغرب ما بشوفوش ولا بصلي ولا المغرب ولا العشاء. طيب. ما كانش بيسيب ولا طرد. طب بيسمع اغاني؟ في الجامعه ما شاء الله كان هو اللي بيأذن وبخلي الطلبه تصلي لكن مش عارفه. يا وهو محمد. وهو الوقت يعني دقنته كان انك مربي ده انا ولا بتصليش المغرب ولا العشاء وانا مخصمه ولا بحاول ان هو يتكلم معايا خالص ولا بقول انت يا عم انت زعلانه ليه؟ طب اسمعي بقول اسمعينا يا ام محمد. ايوه. بقول لحضرتك ابنك مدخن وبيسمع اغاني ولا لا؟ لا مش مدخن. طيب. ولا بيسمع اي حاجه وحشه. طب الصحبه اللي حواليه عامله ايه؟ مفيش ليه اصحاب ولا بروح عند حد مش شغلي للبيت. طب هو معترض عليها ليه؟ ايوه. بقول لحضرتك معترض عليها ليه؟ ما هو ده السؤال انا سالته لها قالت عايزه حد جميله جدا عايز واحده جميله. طيب هي كويسه هي مش وحشه. حاضر. هو مش عارف هو عاوز ايه. انا حاولت معاه جامد انا ما بنامش خالص بسبب الموضوع ده ومأثر على البيت ومأثر عليه مش عارف اعمل معاه ايه. يا ام محمد. حاضر. هي رايها ايه؟ انت سالتوها هي موافقه عليه اساسا؟ ممكن تكون مش موافقه. اللي مخليني تعبني ان هي البنت موافقه بيه ومتمسكه بيه وعارفه ان هو جف معاها جدا وقالت لي انا كنت عشان خاطري عارفه انك انت بتحبيني. يعني حست ان هي لقت عيله. هي ما كانش يعني هي يتيمه ما فيش وباباها مريض ما لهاش حد. جميل. حست هي لقت عيله ويعني وصبرت على اساس ان هي لقت عيله. طيب هنجاوبك خلاص كده رسالتك وصلتنا ومحمد ان شاء الله هنجاوب عليك حالا. خليك معانا واسمع الاجابه باذن الله من فضيله الشيخ عبد الرحمن. نعم. نجاوب عليها بسرعه لان برضو معايا بعض الرسائل لازم نقولها ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. انا عايز هنستاذن يعني حضرتك سريعا يعني. نعم اتفضل. هنستاذن حضرتك سريعا عشان معايا بعض الرسائل والاتصالات برضو. انا عايز اذكر قصه تجيب على هذا السؤال. قصه في كلمات واحمد عبد الوهاب ما يستعجلش الله يتوب عليه متعلقه برجل يسمى ثابت بن ابراهيم. ثابت بن ابراهيم هذا كان رجل من اهل العلم والورع ومع ذلك مر على بستان وكان في منتهى الجوع. فلما مر على بعض البساتين وجد تفاحه ساقطه في الطريق. فاكل نصفها فتذكر بان هذا لا يحل له، مع انه في موضع الاضطرار، والله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فلما اكل وتذكر بان هذا لا يحل له ده من باب الورع، فدخل على الخادم الشغال في البستان ده، فقال له يعني اعفو عني على ما فعلت، قال والله انا مؤتمن هنا ولست صاحب هذا البستان، طب اعمل ايه؟ قال بينك وبين صاحب البستان مسيره يوم وليله على قدمك. فمشى على قدمه مسيرة يوم وليلة حتى وصل إلى صاحب البستان وقال والله يعني أسأل الله تعالى أن تعفو عني فلقد أكلت من تفاحة من هذا المكان وتذكرت في النصف الآخر فاعفو عني في الأمر. قال إلا بشرط واحد. قال ما هو الشرط؟ قال لي إن الابنة عمياء صماء بكماء مقعدة في أربع صفات عمياء صماء بكماء مقعدة، إن وافقت على الزواج منها عفوت عنك، وإن كان غير ذلك فلا. قال والله لأقبلنها. فقبلها. هو عارف إن فيها يعني صفات أربعة أربعة ما فيش أي حد يقبلهم، بس شوف إلا يعني بشروط أو يعني شوف المفاجأة اللي جاية. اتفضل. فهذا العالم الورع أو الرجل الورع قال إيه؟ قال والله سأتاجر فيها مع الله ليغفر الله ذنبي. الله. فلما تزوجها دخل علي في ليلة البناء، تبلق السلام ولا لا، واحدة لا بتسمع ولا بتتكلم وعمية ومقعدة، قال والله لا أفعل. فقال السلام عليكم ورحمة الله، فردت قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم مدت يدها فصافحت، قال كيف بك، ايه ده، ده انت بك، قال لي انت عمياء مقعدة. قالت انا عمياء لا انظر الى حرام، الله، وانا بكماء لا اتكلم بحرام، وانا صماء لا استمع الى حرام، وانا مقعدة لا امشي الى حرام. فلما دخل بها في اول ليلة قال والله كانت كالقمر في ليلة البدر، ورزق منها بعالم الأمة الذي ملأ الأرض وملأ طبق الأرض علما وأدبا وورعا وخلقا، الإمام أبو حنيفة النعمان. ما شاء الله. يعني معنا اتصال تقريبا ولا ايه؟ فدي رسالة للأخ الحبيب ولكل الشباب المسلم. تزوج امرأة صالحة تقية تعفك عن الحرام. هو كان عايز الأخت اللي هي اللي حضرت عليها، يعني هي في شبه القمر في ليلة في ليلة البدر، لو وجدها يخبرني بذلك. كان معنا أسئلة فاطمة ولا مين؟ مستمع اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مستمع. حضرتك كلم الشيخ عبد الرحمن. اتفضلي حضرتك معانا على الهوا. حضرتك انا عندي نفس المشكله حضرتك طرحانها، انا اختي ملتزمه ومنتقبه، فحضرتك قدام خطبتي شخصين. انت حضرتك بتتكلمي على اختك ولا حضرتك؟ لا انا حضرتي. طيب. انا لسه انسه يعني. امال قالوا لي ام اسلام؟ لا هي اسلام بس. يجوز ام اسلام اذا كان من ناحيه الكنيه. حضرتك تقدمي لخطبتي شخصين. الشخص الاول هو ملتزم جدا، حافظ القران وعارف ربنا وبيشتغل امام وخطيب. بس ايه مسلم؟ حضرتك معايا؟ مع حضرتك سامعينك. او الشخص الثاني هو الشخص ملتزم. الاولاني الشخص الاولاني ملتزم ومتدين وشغال امام وخطيب. ايوه. سنه كام سنه؟ ولا انت قلتي مسن ولا سنه لا 23 سنه. 23 سنه. طيب او حضرتك الثاني شخص برضو بس مش عارفه هو ملتزم ولا لا، بس حضرتك هو صاحب مال، هو بابا شغال شغله بيكسب مال كتير يعني، فحضرتك في البيت عندنا قالوا لا احنا هنوافق على التاني ده، نشوفه الاول اللي هو صاحب المال ده. يشوفوه لو طلع صاحب دين برضه يعني يكملوا بالظبط كده. صار حضرتك بس طب انا هقعد معاه ازاي وانا اصلا في قلبي يعني عايزه انسان ملتزم، عايزه انسان يعني على الطاعه ياخدني الى الجنه. هما الاثنين دخلوا البيت ولا الكلام كده كان ازاي؟ هما الاثنين لسه هيدخلوا البيت يعني، هما بيتصلوا عايزين يتقدموا للخطبه. طب وحضرتك رايك ايه في الموضوع ده؟ انا حضرتي لا طبعا عايزه الانسان اللي هياخدني لديني، هياخدني للجنه. انا مش عايزه اي انسان وخلاص. طب خلينا اسالك سؤال اللي احنا بنساله للمشاهدين وكل حواب بتشوفنا النهارده، يعني صاحب دين ونسب ولا ممكن يكون صاحب دين وغني، انهي اللي يمشي مع حضرتك؟ لا دي دين ونسب. انا ما اضمنش المال هيفتني. ما ممكن انا اتفتن. هو احنا زمان دلوقتي في عصر فتن، فربنا يعافينا جميعا. فانا دلوقتي هي المشكله دلوقتي في اهلي، انا مش عارفه اقنعهم، حياة يمنعني ان انا اقول لهم لا. نعم حضرتك على السلام يا اختي الكريمه. نعم. الاخ انا عايز اذكرك بس الكلمه قالها الامام الحسن البصري لما قال ان مقام الدعوه الى الله عز وجل اشرف مقامات العبد لانها مهمه الانبياء والمرسلين. فاذا كان الاخ الاول صاحب دين وصاحب خلق وانسان ملتزم ومن الدعاء الى الله عز وجل على منهج السلف الصالح ولو كان فقيرا اقبلي، الاخر ان لم يكن ذلك ومتوفر في امر الغنى فلا تقبلي ابدا ابدا ابدا. طب حضرتك اهلي اعمل فيهم ايه يعني؟ هم قبلي ايد امك وقبلي ايد ابوك وقبلي رجليهم وشيل الفطر لابوك بيتوضى وحط له الحذاء تحت رجليه وبوسي ايديه وبوسي دماغه وما تزعقيش ولا تكشري ولا تضايقي حد وهاتي له هديه وصلتي عليه يعني اخواته واخواته من النساء ويكلمي معاه كلام رقيق يعني، قولوا له يا ابي انا محتاج رجل صاحب دين، واذكروا له بعض الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها حاليا وبعض القصص اللي احنا ذكرناها لعل ان يكون فيها العبره ان شاء الله. طيب احنا بنشكر حضرتك برضو عشان ما تكونيش معانا على التليفون ونطول عليك، فشكرا جزيلا. وهو الاجابه قالها فضيله الشيخ عبد الرحمن، هي برضو قالت نقطه مهمه جدا بتقابل يعني امر بيعصر القلب ان يبقى الاخت نفسها عاوزه حد ياخدها لطريق الجنه. اخ ملتزم والاهل عايزين حد تاني ولي الامر نفسه. انا نفسي اقول له اساله سؤال ولي الامر ده، انت نفسك تدخل في يوم من الايام يا ابي يا عمي يا خالي يا حبيبي يا عم الحاج تدخل عند بنتك في يوم من الايام تلتقى زوج بنتك مقابلك على الباب وقبلك بين عينيك ويبوس ايديك واعادك مكانه وحضر لك الطعام بايده لما يكون صاحب دين، ولا واحد تاني اول ما تدخل البيت يقول هذا فراق بيني وبينك يقابلك من السلم التاني. جميل، بس هي فعلا قالت نقطة مهمة جدا. نعم. يمكن بنلاقيها عند معظم الفتيات. نعم. اللي هي موضوع الحياء ده. نعم. ان حياءها بيمنعها ان هي تقول للأسرة هي عايزاه ولا لا، تسر الى امها. تسر الى امها، تتكلم مع امها، تتكلم مع اختها، توصل الكلام ده. هذا الامر يعني يحتاج الى نوع من القوه، ولكن بادب نتعامل في الموضوع بنوع يعني قوه، في انها يعني كل قرارها ده قرار نهائي لا فصال فيه. ما تقولش ايه طب جربيها بنت في الخطوبه، يا بنت مش هينفع، لان البنت لو وقع حبه في قلبها خلاص ضاعت. فاحنا بنقول من الاصل تقول يا ابي انا مش موافقه، تقول للام انا مش موافقه على ذلك طالما انه ليس صاحب دين وصاحب خلق. جميل. طب انا في عندي برضو بعض الرسائل عايز اجاوب عليها، بس عشان ما ننساش القصه اللي حضرتك كنت بتحكيها لي في الاول بتاع الاخ الصعيدي ده، عندي احساس اني عايز اسمعها. يعني ده راجل كان بيحب، يعني انا عايز اقول للناس الحب لا ياتي الا بعد الزواج، من باب لما يحصل موده ورحمه والفه الكلام ياتي بعدين، ولكن اللي بيقعد يتكلم كتير ايام ما كان لسه في الجامعه وفي الاعداد وفي الثانوي وبعدين بيقعد يقول للبنات كلام حلو، كل الكلام ده بعد الزواج سيصمت، مش هيتكلم ولا كلمه. وانا بقول للبنت اهو والله ما هيتكلم معاك ولا كلمه ترضي الله عز وجل. الصعيد المسلم بيقول لزوجته اللي كان بقى قلبه متفعم بحبها فبيقول لها اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. ما شاء الله، شفت الراجل الحبيب ده صعيدي زي الفل. ده زي الامر محمد نتعلم منه ده. لا لا انا بقول ايه، الكلام المشاعر الجياشه دي لن تاتي الا بعد الزواج. جميل. يعني الرساله اللي عندي هنا للاخت بعتاها. نعم. بتقول ان انا هي على انا هقول اللي هي بتقوله يعني. نعم. وان كنا متحافظين على بعض الالفاظ يعني. بتقول انا بحب واحد زميلي في الجامعه. نعم. وهو بيحبني جدا بس ممكن يتغير بعد الزواج، هي شايفه في بعض الحاجات سيتغير. ممكن يتغير بعد الزواج يقينا سيتغير. وانا عايز اقول للبنت صحح الكلمه دي، قولي عياذا بالله يعني انا اعشق، ده مش حب، هذا ليس حبا، انما الذي نراه في الشوارع وفي الجامعات وعرض الازياء ده هذا فجور. يعني هو هيتغير من حبها ده، الحب ده هيتغير، هيتغير ايه بعد الزواج؟ ايام الجامعه ان لم يتب الى الله عز وجل هيعرف غيرها. صحيح. وهتفضل هي طول عمرها في نوع من الوسوسه والشك والاضطراب والقلق. والله العظيم والله العظيم لسه اختي بالامس بكلمان على التليفون بتستشيرني في امر في خلاف بينها وبين زوجها، بتقول لي كنا يعني الحياه بينا زي العسل قبل ما نتجوز، بعد ما تزوجنا بروح ادخل لبعض الاماكن اللي هي الخاصه به هو شركات، بتقول لي والله العظيم بدخل تلاقي بنات قاعده معاها ونساء متزوجات. فانا بقول للاخت اتقي الله في نفسك يا بنتي، احنا خايفين عليك والله. سيبك من اللي بتشوفيه في الافلام والاغاني والمسرحيات، الكلام ده مش هينفع. الذي سينفعك ان يكون معاك انسان صاحب دين وصاحب خلق وذا نسب، انسان تقي يحفظ عليك دينك. الامام الحسن البصري اخر كلمه قبل ما تتدخل السؤال يا احمد عبد الوهاب، واحد بيقول له انا متقدم لبنتي اكثر من رجل، فممن أزوجها؟ قال له كلمة تكتب بماء الذهب، قال زوجها من رجل يتق الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. طب لو رجل غير صاحب دين ولو أبغضها هيلففها محاكم، أي يقول لا تنازلي عن كل شيء. جميل. فالأخت تتقي الله في نفسها، وأسأل الله تعالى أن يبارك في كل دقائق. طب السؤال اللي سألناه برضو للمشاهدات معانا النهاردة واللي فعلا جالنا برضو الإجابات عليه، اللي هو لو تقدم ليك شاب هتختاري مين، صاحب دين ونسب ولا صاحب دين أيضا وغنى؟ هتختاري مين؟ في أحد الفتيات تقريبا بعتنا بتقول أختار صاحب الدين والنسب، ولقد دمرت حياتي بسبب الزوج الغني غير الصالح الذي لا يصلي، فأرجو نصيحة منكم لو فضيلة الشيخ عبد الرحمن بيدي دورات في موضوع الزواج ده ولا لا. يعني نسأل الله ذلك إن شاء الله، نسأل الله التيسير إن شاء الله تعالى. طيب تمام. حد بقى بعت لنا بيقول أنتوا بتطلبوا المرأة بالزينة. نعم. فليس من حق المرأة أن يتزين زوجها لها. ما شاء الله ما شاء الله. نجاوب عليها برضو بسرعة لأن الموضوع ده هياخد مننا وقت، وإن شاء الله نتكلم في حلقة الجاية. الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني قال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي. الإنسان فينا يحتاج يدخل البيت تلاقي زوجته لابسة بيجامة مكوية وحاطة برفان جميل وعاملة فورمة جميلة في شعرها. أنا بقول لك يا راجل أنت يا راجل يا طيب يا اللي قاعد بتسمعني، أنت اللي ورا الكاميرا الله يسامحك، لما تروح بيتك البس بيجامه جميله او البس ترينج سوت جميل واكوي الجمال ده وحط عليه برفان برفان نفسك. طب لو واحد قرا يعمل ايش محمد؟ يجيبها من ورا وخلاص امرنا لله. مثلا كتير انت اول حاجه. الله يكرمك. والزوج بقى الطيب المبارك ده احنا معانا الاستاذ عادل هنا حبيب قلبي. الزوج الطيب موضوع الشعر ده شكله طويل عادي. في البيت عشان نقول من باب الزينه يفرق شعرك. ده فرق الشعر جميل جدا. ويضع الطيب بين الرأس ويقلم الأظافر، جميل جدا. وبعدين ياخد من شاربه وينتف الإبط ويحلق العانة ويقلم الأظافر ويلبس لبس جميل طيب مبارك، مش عدل بكلسوم مقطع ولا عدل بمنظر غير طيب يعني. فكما ان الزوجة الانسان دائما يرى ان تبقى زوجته متزينة، فواجب عليه ايضا من باب حقها عليه ان يكون متزينا له. والموضوع ده سيأتي في حلقة منفصلة، ده احنا نتكلم ان شاء الله موضوع اللي هو بعد الزواج والعلاقة، تخش صالونات حلاقات وتاخد بحواجبك بالفتلة. الله يرضى عنك يا راجل. لا لا احنا لازم نتكلم في الموضوع يا شيخ عبد الرحمن. خلينا ناخد استاذة اماني او ام اماني لانها بقالها كتير على التليفون. ام اماني السلام عليكم. ام اماني السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مؤمنة يا أستاذ حضرتك بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا ريت حضرتك توطي التلفزيون بقى شوية. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا ريت حضرتك مؤمنة هتوطي التلفزيون شوية كده مش هنعرف نتواصل. ألو. أيوة اتفضلي حضرتك وطي التلفزيون. بنتي مدرسة وكانت بتدي درس في بنت طالبة يعني. جميل. فشافت تعارسها. شافتها واحدة قالت لها أنا عايزة أتقدم لك لابنها عمي. جميل. لابن عمي. تمام. وبعد ما تقدمت لها وجي هنا فبسأله حضرتك بتشتغل إيه؟ فقال لي بقوله مرتبك كام؟ بعد ما جم يومين عندنا تاني يوم سابوا البيت وقالوا كل شيء نصيب. غلبت إن أنا قلت عشان سألتيه عن مرتب؟ يعني سألتيه عن حاجة تانية غير المرتب يا مؤمني؟ بسأله أنت بتصلي عارف ربنا كويس. جميل. المرتب وبيصلي وعارف ربنا. يا ام اماني. نعم. ازاي حالك الاول؟ الحمد لله. الزوج موجود؟ نعم. زوج حضرتك موجود؟ ايوه موجود. طب مين اللي سال، انت ولا هو؟ لا هو. ايوه موجود. سالوه يعني في الاسره. نعم. سالت الشاب. نعم. ده هو باباها اللي سال. نعم نعم. في البيت يعني لما جيت سالناه وكده. طب سؤال حضرتك فين بقى بالتحديد؟ نعم. سؤال حضرتك بالتحديد فين؟ عايز اعرف مثلا هو شافها كويسه ومعجب بيها وبيحبها وكل حاجه. بس لا انا مش قادر افهم السؤال. ايوه بس هو بعد كده قال كل شيء نصيب ليه؟ انا مش عارفه. ده اول واحد يتقدم ليها؟ ده اول واحد حضرتك تقدم ليها ولا كان في حد تاني؟ لا كتير جالنا واحد برضو من امريكا رفضناه. هو من امريكا لازم ترفضوه يعني بصراحه؟ لا اللي في امريكا ده رفضناه لان قلت له لا ده مش من ديننا ولا نعرف. رفضناه. جميل. طيب كويس. طب هنجاوب عليك يا ام امان ان شاء الله. انما في واحد تاني برضو تقدم ومشي. هي زعلانه وبتقول لي يا ماما كل اللي يتقدم يمشي، في حد عامل لي حاجه ولا ايه؟ لا طب احنا ممكن برضو حضرتك خليها تتواصل معانا بعد الحلقه برضو يبقى افضل، لان الشيخ عبد الرحمن رايه كده برضو. خليها تاخد رقم تليفون الشيخ من الكنترول ان شاء الله تتواصل معانا بعد الحلقه. جميل. ده بالنسبه لام امان. ناخد بقى استاذه مي. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم. اتفضلي يا استاذه مي، وطي برضو التلفزيون شويه لو سمحت. انا كنت يعني كان نفسي اتمنى من ربنا اللي يكرمني بواحد متزين ويصلي ويعرف ربنا، وما كان يكرمنا بذريه صالحه نحفظ قران ونعلم اولادنا خطب ودينات وحاجات كتير. فانا كنت يعني كان معمول لي حاجات وحشه كتير قوي كتير يعني اعمال وحشه. استاذه مي، وحضرتك متزوجه ولا مخطوبه ولا ايه؟ لا مخطوبه دلوقتي لابن خالتي. واخبارك؟ جميل. والاخبار ايه معاه بقى زي ما فضل الشيخ عبد الرحمن بيقول؟ يعني شايفاه ايه؟ متدين كويس؟ متدين الحمد لله وبيعرف ربنا وبيصلي واخباره في شغله ايه؟ كويس في الشغل ومع الناس كويس؟ علاقاته كويسه؟ لا هو معاملته مع الناس كويسه كتير قوي وبيعرف. جميل. طب فين بقى السؤال؟ كل حاجه يعني عايز اعرف، هل هو ابن خالتي هي جزء اللي انا مخطط له ولا لا؟ طيب دي بسيطه قوي يعني ان شاء الله نجاوب لك عليها. طيب بسيطه يا استاذه مي. يعني اكون عاوزه تقول حاجه تانية، ان بعض الناس بيقول لك لو انا اتزوجت بنت عمي بنت خالي مش عارف ممكن يحصل فيه امراض وحاجات زي كده. عايزين نقول سيدنا الامام علي بن ابي طالب ممكن يكون ده فعلا وجهه نظر لعل يعني الامام علي بن ابي طالب الله عنه وارضاه الناس اصلا كان ابن عمه يعني كان في صله قرابه. ومع ذلك الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. مش كانوا ولاد عمه؟ كان اثنين ولاد عم وتزوج مع ذلك فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فعايزين نقول للناس الامر لا يعني لا يؤخذ هكذا، ولكن بنقول لو في امراض شائعه في العائله او غير ذلك هو لا يسال ويتحقق من هذا الامر. نعم. وبعدين طالما ابن عمها كويس وانسان صاحب دين وتقول صاحب خلق وله معاملات مع الناس اقبالي على بركه الله. طيب اصلا تعالى نسددك يبقى انت رزقك الولد الصالح ان شاء الله. امين يا رب. لا. طيب احنا برضو في هنا سؤال او رساله مهمه جدا. لا. يمكن في اتصال جه شبهها او حاجه فخلينا برضو نقولها يعني حقها علينا ان احنا نقولها. لا. هي بتقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل يجوز لمسلمه من السنه بزواج من شيعي يقول الشهاده وعلي ولي الله؟ ابدا ابدا، ده هذا اتفاق عند جمهور اهل العلم. يعني لو حتى عددناهم في موضع الفساق او اهل البدع فبنقول المراه دائما يعني لابد ان يكون القوام عليها ووليها في بيتها، اقصد يعني القوام عليها في بيتها ان يكون رجل صاحب دين وصاحب خلق وصاحب مبادئ وصاحب يعني قلب طيب ورحيم بالنساء وعنده عقيده ثابته ثبوت الجمال الرواس. اتفاق كل اهل العلم، اتفاق كل اهل العلم ان الاولى والافضل والمستحب ان يكون دين الرجل اعلى من دين المرأة، حتى من ناحيه المماثله والمكافاه، الكفاءه يعني في امر الدين وامر النسب. جميل. فبنقول للاخت لا تقبلي مثل هذا ابدا، فكل اتفاق اهل العلم ان الله عز وجل قد رد عن الصحابه فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم لا يتردون على الصحابه بل بيلعنوا الصحابه، بل وصف امنا عائشه عياذا بالله على انها امراه بغي. وإذا كان الطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من باب أولى الطعن في النبي، ثم الطعن في جبريل الذي نزل بالوحي، ثم الطعن في الذات العلية. فعايزين نقول للأخت يعني ربنا يبارك فيكي لا تقبلي مثل هذا أبدا، ولا تقبلي رجل مبتدع. زي ما كنت بحذر بقول للأخوات أوعي يا بنتي الطيبة يا بنتي يا مباركة تقبلي رجل يطوف بالقبور أو عنده نوع من الشركيات أو الذبح لغير الله أو الدعاء لغير الله أو شغال مع سحرة أو ماشي مع دجالين أو واحد مرتشي أو واحد صاحب خمر أو شاب ماسك سيجارة أو بشرب مخدرات أو مجاهر بالمعصية ويعاكس الفتيات، كل دي أمور لابد أن تعلم عليا. هذا زوج لا يتقي الله فيكي أبدا، وأنت جوهرة طيبة مباركة فلابد أن يكون لك زوجة يتقي الله عز وجل فيك. جميل. يعني الحقيقة برضو لسه في عندي أسئلة كتير عايز أسأل حضرتك برضو معانا بعض الاتصالات ورسائل. احنا برضو لسه إن شاء الله مستمرين مع حضراتكم في اللي عايز يستفسر أو يشاركنا برأيه على الأقل في الرسائل أو في السؤال اللي سألناه. إن هيتقدم ليك الشابة تختاري مين، صاحب الدين والنسب من عيلة كويسة ومحترمة ولا تختاري صاحب الدين والغني؟ ده كله إن شاء الله مستنيينه مع حضراتكم. تبعتوا لنا رسائل على 9420 لو من داخل مصر أو من خارج مصر، الرسائل أو الأرقام موجودة قدام حضراتكم على يسار الشاشة. الحقيقة يا شيخ عبد الرحمن لسه عندي ليك أسئلة كتير جدا، خليني أسألها لحضرتك ونعرف إجابتها من حضرتك بعد الفاصل بإذن الله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. خلينا سريعا نكمل مع حضراتكم اللي كنا بنتكلم فيه. احنا الحقيقه طرحنا سؤال مهم جدا قبل الفاصل وجالنا ما شاء الله رسائل كتيره جدا. يعني كنا بنقول لو تقدم ليكي شاب هتقبلي مين، صاحب الدين والنسب ولا صاحب الدين والغنى؟ حاجه لنا رسائل كتيره جدا، من حق كل اللي بعتنا رساله لازم نقولهم كلهم ان شاء الله. حد بعت لنا رساله بيقول بارك الله في الشيخ، كلامك يمس واقع البيوت وارجو التركيز على ما يحدث في الافراح ان شاء الله باذن الله. هنتكلم فيه باذن الله كل يوم ثلاث وهنتكلم في موضوع الافراح ده في الحلقات اللي جايه باذن الله. طيب نرجو منكم حلقات عن الحب الحرام والحلال وارجو التحدث الان ولو باختصار. طيب ما دام قالت باختصار يبقى نختصر يا شيخ ونقول لك. نقول حب الحرام والحلال. نقول الحب الحلال ما ياتي بعد الزواج، لان الله عز وجل يعني لما قال ومن اياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. جميل. فالموده والرحمه تاتي بالحب الحلال. جميل. اما ما قبل الزواج يسمى عشق. جميل. ده. حد من السودان او نفصل المساله دي ان شاء الله في حلقات احنا برضو بنجاوب باختصار لان الوقت معانا قليل والرسائل كتير. نعم. فان شاء الله اللي مش هنقوله النهارده هنقول الحلقه الجايه باذن الله. ولكن باختصار الشيء انت حضرتك قلت الحب الحلال ده بيبقى بعد الزواج. نعم. الحرام ده فيه كلام ثاني هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله. نعم. حد من السودان او الاخت شيماء من السودان بتقول ادعوا لي بالهدايه والغفران يا شيخنا. ربنا يهدينا ويغفر لنا ولكن ثبتنا واياك على الحق يا اخت شيماء ان شاء الله. طيب جميل. معانا الاخت ساره من اليمن برضو بتقول انا هختار صاحب الدين والنسب. نعم. جميل جدا. جميل جدا. حد بيقول لو سمحت يا كنترول وصل تحيه خاصه للشيخ عبد الرحمن. طيب ماشي وليا انا كمان، هو ماشي ليا بس انا بقول ليا دي من عندي. استاذ احمد عادل. طيب شكرا. هل أتزوج من رجل كبير السن؟ حد بعتنا بيقول هل أتزوج من رجل كبير السن وأنا ما زلت صغيرة مع أنه ذات دين؟ لا، إحنا نقول للأخت إقبال الشاب ذات دين، يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمر بن الخطاب تقدم الاثنين لخطبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي، فعلي كان شابا وكان هما في حال الكبر. يا حضرتك تنصح بإيه؟ تقدم أمر الشاب صاحب الدين الصالح على الرجل الكبير. ماشي، أو لو عندك ظروف تانية أو في حاجات بقى خاصة بيكي ممكن تتواصل معنا عن طريق التليفون إن شاء الله. حد بيقول تقدم لرجل لزواجي وهو من الطريقة الرفاعية، فهل أقبله؟ ترفض بالثلث. طيب ماشي، وهل البرنامج بدع؟ أصحاب بدع. أصحاب بدع، جميل. وهل البرنامج ليه إعادة؟ بتكمل برضو كلامها؟ لا، ملناش إعادة، هو بس إحنا معاك إن شاء الله يوميا كل يوم بإذن الله في التوقيت ده من الساعة 11 لغاية الساعة 11 و10 إلى 12 و10 بإذن الله. أم يوسف من الأردن بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يجب أن نختار لبناتنا زوج صاحب دين ونسب، كلام جميل جدا، وسلامي للأخوات ولكم. شكرا يا أم يوسف. حد بيقول تقدم لي شاب صالح من أسرة غير صالحة، هل أقبل؟ أفيدني يا شيخ. يبقى ده إجابة الشاب بتاعنا. شاب صالح من أسرة غير صالحة. احنا لو اجتمع عندنا شاب صالح صاحب دين وأسرة طيبة مباركة، وشاب صالح ذا دين وأسرة غير طيبة، فيقدم الشاب الأول الصالح التقي صاحب الدين وصاحب الخلق ومن أسرة طيبة. يعني وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. جميل. فهذا أن يكون النسب في أمر الصالح. واضح أن الكل متفق على أن يكون صاحب دين ونسب، أو العائلة سمتها طيب وكويس ومحترم. أخت شيماء بتقول زوج صاحب دين ونسب. جميل. حد بيقبل بصاحب الدين لأنه من أحبني أكرمني ومن لم يحبني لا يظلمني. رنا، جميل جدا استاذ رنا. طبعا اختار الزوج الزوج ذات الدين والنسب لانه ممكن الغنى يزول، ده برضو كلام جميل. وبتقول اسالكم الدعاء. طيب ربنا يسهلك امورك ان شاء الله، والشيخ يدعوك افضل مني يعني. يا شيخ ماذا عن الزوج المجاهد الفقير؟ طيب ده برضو هنقوله في الحلقات اللي جايه. الاء بتقول اختار صاحب دين وغنى لان المال عصب الحياه. الاء دي من السودان. انا اخالف كلام اختنا الاء. لا لا يا اختي، هي عايزه صاحب دين وغنى، يعني صاحب دين وغني في نفس الوقت. ده اجابه على السؤال بتاعي النهارده بس. هي بتجاوب على السؤال. ده كان اجابه على السؤال. ان المال عصب الحياه. يبقى انا اقول لا يا اختي الكريمه. اسمها ايه اختنا؟ الاء. اقول لك يا اختي، لا، ربنا يبارك في عمرك وتزوجك بالزوج الصالح. قدمي الشاب صاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب النسب. وصاحب النسب، ما يبقاش زوج صاحب دين وصاحب خلق ومن اسره غير طيبه، اسره شقيه. يعني هو لو صاحب دين وغني والاسره كمان كويسه، ده تقبله بقى بالفعل، تقدمه اولا. لكن احنا سؤالنا يا استاذه الاء ان هو صاحب دين وغنى والاسره مش طيبه. جميل. حد بيقول كيف بالشاب المتدين الذي لا يتمتع بصفات الرجوله؟ معرفش ازاي يبقى متدين وما يتمتعش بصفات الرجوله، وكيف نعرف فيه هذه الصفات؟ لا، الصفات بقى دي ممكن تطول شويه. فخلونا نكملها مع حضراتكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه باذن الله. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم، وقتنا كده انتهى. شيخ عبد الرحمن، الحقيقه كان نفسي اسالك بعض الاسئله موجوده معايا النهارده، ولكن ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي باذن الله نكملها مع حضراتكم. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لحضراتكم، ان شاء الله تابعونا كل يوم ثلاثاء ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.